أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة

أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لمعالم الإيمان، فاشرح به صدري لمعرفة الهدى واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 5 من سورة الرعد وحتى الآية 18 من نفس السورة المباركة، تلاوة القارئ الشيخ جمعة مختار. ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أخي المؤمن، إياك وأربعة أمور: الأول التسخط من قضاء الله وقدره وعدم الرضا به، والثاني الوقوع في المعاصي بلا توبة واستغفار، والثالث الحقد على الناس وحب الانتقام منهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله فلا راحة لحسود، والرابع الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وقراءة القرآن والذكر، فإن وجدتهم وإلا فالباب مغلق. نسأل الله الكريم أن يفتح لنا أبواب رحمته وأن يشملنا بعطفه وأن يدخلنا جنته برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد في 4:46 نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لا إله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا عفوك ورضاك يا رب، احفظ مصرنا، اكرم شهداءنا، فرج كربنا، اذهب همنا، انصرنا على أعدائنا يا رب. سبحانك رحمن رحيما قديرا سبحانك رحمانا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك رحمانا رحيما قديرا فقدره تقديرا من حشرة كسوتا ناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفي وكان ذلك على الله يسيرا سيدي القول فيك معطر الكلمات القول فيك معطر وترد كل جديدة لمواتي وضياك ينمو يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله وضياك ينمو كل يوم نوره ويزيد في الإشراق والنفحات وضياك

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته. يا حي يا قيوم، جار المستجيرين، وأمان الخائفين، وملاذ الهاربين. احفظ مصر من كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، وتربص المتربصين، وخيانة الخائنين. اللهم أعد لمصر عزتها، وارفع لمصر رايتها، اجمع شمل أبنائها. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم أعط كل سائل مسألته برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية صابر عبد الله، ومهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي، من كنترول الإذاعة تحيات الزميل محمد كمال والزميل مدحت سعد زغلول، ومن أسرة التخطيط الديني تحيات الزميل سلامة رشدي. وفي الختام هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.